إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، والزموا دينكم، تغنموا في أولاكم وأخراكم. واعلموا رحمكم الله أن أهم المهمات ملأ القلوب بأعظم الشهادات، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن تلك الشهادة هي أعظم شهادة، والشاهد عليها هو أعظم شاهد. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فشهد الله سبحانه وتعالى بنفسه، وأشهد ملائكته وأهل العلم من خلقه، أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فمن أهم ما ينبغي للعبد أن يعتني به أن يملأ قلبه بحقيقة لا إله إلا الله، ولا يتهيأ ذلك إلا بأمرين: أحدهما علمه بمعناها، والآخر استيقانه أنها تستوعب حياته كلها. فأما الأمر الأول وهو علمه بمعناها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا يكفي العبد أن يتلفظ بهذه الكلمة لا إله إلا الله مع جهله بمعناها، بل لا بد أن يكون عالما بمعناها، لأن علمه بمعناها هو جسر التزامه بمقتضاها. فمن علم حقيقة لا إله إلا الله التزم بها. وحقيقة لا إله إلا الله التي هي لب معناها علم العبد أنه لا معبود حق إلا الله، فالمعبود المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا علم العبد أن المستحق للعبادة هو الله دون سواه، كانت عباداته كلها قليلها وكثيرها سرها وجهرها لله عز وجل لا شريك له. ولا يتهيأ ذلك كما سبق إلا بأن تستوعب هذه الكلمة حياته كلها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، إشارة إلى جميع العبادات بذكر عبادتين من أعظمها، وهما عبادة الصلاة والذبح، لأن في الصلاة إكلال الأبدان، وفي الذبح إنفاق الأموال، فهاتان العبادتان لهما من المقام العظيم ما لا يخفى على من علم حقيقتهما، وهما مقدمتان لسائر العبادات التي تكون تارة بدنية، وتكون تارة مالية، وتكون تارة مركبة منهما. فقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي جميع عباداتي، وإن كان المذكور هو عبادتان، وتلك العبادات كلها كما قال الله عز وجل لله لا شريك له، فتكون جميع العبادات لله، لا يجعل العبد شيئا منها لغيره، وقوله تعالى بعد ذلك: ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن حياتي كلها ومماتي كذلك كائن لله سبحانه وتعالى، ومبتدأ الحياة لا إله إلا الله، ومنتهاها بالممات لا إله إلا الله. ولهذا كان أول دعوته صلى الله عليه وسلم للناس ليبتدئوا حياتهم أن كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم أخبرهم ما ينبغي أن يكونوا عليه من الموت عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي أن يعلم العبد حقيقة لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن هذه الحقيقة ينبغي أن تستوعب الحياة كلها من مبتدئها إلى منتهاها. فإذا حظي العبد بذلك كان من أهل لا إله إلا الله، وطوبى في الدنيا والآخرة لأهل لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن شهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم الشهادات، وهي أشرف الشهادات، وهي أرفع الشهادات، وبها ترفع الدرجات، وتنال الحسنات، وتكفر السيئات. فإذا كان للعبد وكد واعتناء بتحقيق شهادة ما، فإن تحقيقه شهادة أن لا إله إلا الله ينبغي أن يكون أعظم مطالب نفسه، بأن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع عبادته يجب أن تكون كلها لله، وأنه ينبغي أن يلزم هذا في شأنه كله، وأن تكون مستوعبة حياته كلها. ولا يتم تحقيق ذلك المعنى إلا بالبراءة من المعبودات سواه، فإن اعتقاد أحدنا أن لا معبود حق إلا الله يقتضي إبطال المعبودات سواه، كما قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالعبد المسلم يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من المعبودات كلها سواه عز وجل، ويعتقد بطلانها وبطلان حال من يعبدها، وأن الله سبحانه لا يقبل دينا إلا دين الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن حقيقة الإسلام اعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يجعل أهلها أحدا من الخلق بمنزلة الله ولا شريكا له، ولا يضيفون لله سبحانه وتعالى صاحبة ولا ولدا. ولذلك كانوا هم على الحقيقة أهل الإسلام، لأنهم يعتقدون أن لا إله إلا الله. فمن أعظم التوفيق وأشرف الأحوال أن يجعلك الله سبحانه وتعالى عبداً تقر له بأنه لا إله إلا الله، وأكمل الحالات أن تبقى في الدنيا على هذه الكلمة لا إله إلا الله محققاً لها، وأن تموت عليها، فحينئذ ستكون في الآخرة من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا جميعاً في حزب لا إله إلا الله. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.